الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. من مركز هداية أقول لابن الشاب لا تسلم عقلك إلا لدينك ولرسولك عليه الصلاة والسلام. إن الغزو الفكري والغلو الذي وقع فيه كثير من الشباب لأنهم استسلموا ولم يعودوا المرجعيات العلمية ولا مرجعيات الكتاب والسنة. الإسلام محصور في الكتاب والسنة، ولهذا يقول سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. المشكلة الحاصلة الآن الساخنة عندنا أن كثير من الشباب الآن أصبح يتلقى المعلومة غير المسؤولة، من غير أي من كل مصدر، من غير ثقة، من غير تثبت، من غير ضبط. ألا إني أدعو أبناء الشباب إلى إعادة فهم المعلومة وعرضها على أهل العلم وأهل الدعوة الثقات الأبرار حتى لا يلتبس الأمر. ترى مشكلة الخوارج يقول إنهم أخذوا فهمهم واستقلوا عن فهم الصحابة فظلوا وأظلوا، حتى حذروا منهم صلى الله عليه وسلم. ليس مشكلة الصحابة قلة العبادة، ترى هم أكثر من الصحابة عبادة وأكثر قيام ليل وأكثر تلاوة، لكن الزيغ المنهجي، الغلو الفكري. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وتلاوتكم إلى تلاوتهم. يا شباب الإسلام أنقذوا أنفسكم من الغلو والتحلل، لا إفراط ولا تفريط. ترى دعاء اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة معناه الوسطية. الصراط المستقيم لأنه جانبان عندنا في المجتمع، جانب التحلل من الدين وهو هذا يسمى الإلحاد والزيغ والزندقة، اللي يستهزي بالدين زنديق متحلل ملحد اللي يستهزي بالسنة. قابلهم الغلاة الذين يرفعون السلاح يقتل المصلين يقتل المؤمنين يكفر المجتمع الإسلامي، الذين قال صلى الله عليه وسلم إن أدركتهم لا تقتلنهم قتل عاد. اهدنا الصراط المستقيم. اثبت أيها الشاب ابني، عد إلى أبيك، عد إلى أمك، عد إلى مجتمعك، عد إلى المجموعة، عد إلى الجماعة. يد الله مع الجماعة، إذا رأيت أحد شذ فهو على ضلالة. كيف الجماعة المسلمين هم الذين يصلون الصلوات الخمس، يصومون رمضان مجتمعين يحجون، هذا جماعة المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم وألزم الجماعة، يد الله مع الجماعة، الرحمة مع الجماعة، مع جماعة المسلمين، مع ولاة أمر المسلمين، علماء المسلمين، صالح المسلمين، عباد المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.